کروا لی. هذا النص رحمه حرج بالله القوانين ام بالداب طاب العالم ام حرج بالله القوانين ام بالداب طاب العالم ام يظهر بيوم حسين ان ينشر باسم الدين ان بدا بفرح حرج باللوح الخلن حرج باللوح الخلن بدا بفرح حرج بهذا احل قال ان بدا يظهر اليوم حسين ان يظهر بيوم ينشر بس الدين ان ينشر بس ان بذاب خط القلم بالله يحبح روف النور أرض أمر الإرادة خط القلم بالله يحبح روح النور أرض أمر الإرادة هذا العالم والعالم أصبح دستور أرله للقيادة من صاحب بحر ساعة لمنشور ريوم الشهادة والكيف الزينة بالرفع عالم بالقدر الصنع والكيف الجينا بالرفع عالم بالقدر صنع وخيام على الكونين وينشر باسم ديد ابو فاضل حرم ام بذاب حرج باللوح الخلن ام حرج بالله ام بذاب الله راخص لسانك من الاخره حرج بالله انا الشاعر الاديب الحاج كاظم من دول كده صارت الحكمة من معادن جوهر الروح الاطاعة صارت الحكمة من معادن جوهر روح الإطاعة دبات الجيش من منضخر من حيدار أرخي ومناعة وعبى أصحاب بالعالم يتصور فعين وارتفاع على ما مثل ويصاب بالفضل والشرف على ما مثل الفاضي لا وين شارف افوين ريشن بالتكوي او يرن ريشن بسمك انا نجيب الحاج كاظم منظور كبيره. هل عالم مو بس عالم دار واتنوماش اسمح فاردي ايانه. هل عالم مو بس عالم دار واتنوماش اسمح فاردي ايانه. وتخايشت عين الحاقة يقنق ياش وخلوا أمانة لحسين آية وينهدي للعباس ينشر بأيانة ومن ركز المشرعه لا الاسلام بطالعه ومن ركز المشرعه لا الاسلام بطالعه شمعة اصبعي العين ان يرني الشعر بس بيد ابو فاضل الحرم نبا حرج بالله الحرم حرج بحلبي طاحن ام بيد ابو ام حرج بالله ام بيد ابو يظهر اليوم حسين يظهر اليوم حسين ان ينعد باسم الكتان بدابه حسين العالم تصميم الدهر والايام امصمم والجود العالم تصميم الدهر والايام مصمم والجود العالم صورة وابسامة الاسلام مرتفع زود وبسلطانة دين الهنا العلام مجد وشعود عالمها للسلطانة للحسين عينا عالمها للسلطانة لا لحشي من عينا والعيض دان تعين وينشر به ام ببابه حرج بالنوح الخلن حرج بالنوح الخلن ام ببابه. بارك الله فيك. هل علمت شسر بنا في المختار أرشيد قوامر؟ هل علم من سالم يمي من كرار تقدس مقام؟